سماها الزهرة يعني كأنها زاهرة متألقة جميلة. الزهراء البقرة، الزهراء آل عمران، هاتان السورتان العظيمتان لما تقرأ سورة البقرة، ومعنى هنا اقرأوا سورة البقرة يعني احفظوها، احفظوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة في زمن محقت فيه البركة. لما يجوا يتكلموا النهاردة يقول لك ده كان أبويا عينه زي الصقر يشوف بيها لحد فين، جدتي أنجبت 10-15 ولد، وحكايات. الكلام ده ما تقولش انهم كانوا بياكلوا سمنة بلدي وكانوا، لا لا لا لا، دي بركة، بركة. كان في بركة في الفلوس، كان في بركة في الصحة، كان في بركة في الوقت. والبركة دي تأتي لعدة أسباب، منها ترك المعاصي. يذكر أن أحد المشايخ كان في عشر الثمانين، عنده 83 85 86 سنة، واعترضتهم قناة ماء، فوضع ثوبه في فمه ثم قفز فصار على البر الآخر، مسك هدومه في سنانه كده ونط بقى الناحية التانية، فعوتي بقى في ثاني. يا عم انت عندك 86 سنة يكسر لك ضلع، انا مهلك على نفسك. فقال يا بني هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ما عصاش ربنا بعينيه ففضل نور عينيه، ما عصاش ربنا بلسانه. أذكر أن الشيخ عامر كان قد بلغ من السن مبلغا، ومع ذلك كانت تلاوته وتجويده في القرآن وإتقان حتى مات عليه رحمة الله. هذه البركة تأتي من حفظ الأعضاء من المعاصي. تجد أن كثيرا من الناس النهاردة نظر راح، وعمليات المية البيضة وعمليات تصحيح النظر وعمليات مش عارف ايه وايه، هذه كلها سببها المعاصي، ضعف العقل والأمراض العقلية هذه الكثيرة، المعاصي، فساد المعدة والكلى والقلب، كل هذه سببها المعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة ترضيك. فلذلك من أسباب البركة صدق الإيمان. قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركة، البركة تأتي من صدق الإيمان بالله. النهاردة الإيمان ضعيف، الإيمان مشوش، الإيمان مهوش، الإيمان ملخبط. لو صدق العبد في إيمانه مع مولاه وسيده وفاطره وربه الجليل جل جلاله لرزقه الله بركة. من أسباب البركة سورة البقرة. سورة البقرة لما تحفظها وتقراها في البيت انت وولادك يبقى البيت فيه بركة، في بركة في الأخلاق. النهاردة الكل متنشن متنرفز، كأن الكل متربص للتاني في غلطة، وعندما تأتي البركة في البيت نتيجة تلاوة القرآن، تلاوة سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. هتندم لو سبت سورة البركة، سورة البقرة وخسرتها، حسرة. 286 آية لازم تحفظهم، لازم. قول لي صعب جدا، أنا عندي الحفظ صعب، ما احنا قلنا يا ابني في بركة، في حاجة اسمها البركة في الذاكرة، البركة في الحفظ، لو أنك آمنت واتقيت وسألت الله سيعطيك البركة فتحفظ. يا ناس حفظوا وبعد ما طلعوا على المعاش بعد 63 سنة وربنا كرمهم وحفظوا القرآن كله. فلذلك ابدأ بس تركها حسرة. أي تحسر كل من فقد سورة البقرة سيتحسر. ولا تستطيعها البطل. البطل يعني السحرة. لن يستطيع السحرة أن يؤذوا إنسانا في داخله سورة البقرة. احفظ سورة البقرة تحفظ من الأعمال، تحفظ من مس الشيطان، تحفظ من السحر، تحفظ من أذى الكهان. احفظ سورة البقرة. لا تستطيعها البطلة. وميزة سورة البقرة وآل عمران في الآخرة الاثنين، البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما، يوم الزحام، ويبحث الناس عن ظل. هناك ظل خاص، ظل عرش الرحمن. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وهناك ظل يجعله الله لبعض العباد بسبب مثل هذه. أصحاب سورة البقرة وآل عمران ممكن يبقى له ظلين، في ظل عرش الرحمن وسورة البقرة فوق منه، وآل عمران غمامة غيايه زي الغمامة زي السحابة فوق دماغه.